يقول السائل أنه اعتمر في شهر شوال وجاء إلى المدينة للعمل وسيرجع إلى مكة لأداء مناسك الحج، هل عليه شيء؟ إذا أحرم من هنا يحرم مفرد ما عليه شيء، إن كان يريد متمتع يحرم بعمرة مرة ثانية، ما دام له في شوال يريد أن يحرم متمتع يحرم متمتع، يحرم قارن يحرم قارن، هو مخير الآن. ليس من أهل المدينة، ليس من أهل المدينة، هو أقام بالمدينة، أقام بالمدينة من شوال إلى الآن، فهو مخير إذا رجع إلى مكة يحرم من هنا من الميقات، مخير بين المناسك الثلاثة. ولو بقي بمكة يوم أحرم شوال كان صار متمتع وخلاص، لكن ما دام انه جاء الى المدينة انقطع تمتع، الآن هو مخير بين المناسك الثلاث، مفرد قارن متمتع. رسائل: من وكل شخص ليضحي عنه فهل يمسك هو عن الحلق والتحريم؟ حين الوكيل مثل جزار، ما عليه ولا له، الوكيل ما له ولا عليه، جزار المسؤول عن الأحكام هو من يدفع قيمة الأضحية، هو المضحي، هو الذي يلتزم ما يأخذ ظفر ولا شعر ولا شيء إلا إذا كان حاج فتبع المناسك، المناسك ما تمنعه من أحكام الأضحية، يفعل تبع المناسك لكن ما يزيد، إذا فعل النسك مثل قصير من أجل عمرة، حلق من أجل حج، ما فيه شيء ولو أن الأضحية ما ذبحت. قل السائل: من أرضعته امرأة نصرانية هل له أن يسلم عليها وعلى بناتها؟ قصر لكن ما تجمع قصرا بدون جمع، لأنه في ما دام منك مقيم في مكان واحد في أي مكان سواء في منى أو أي سفر من الأسفار، مقيما في المكان فإنك تقصر ولا تجمع. سلام.